بخوض الغمار ونزف الدم تحررت من قيدك المؤلم، وبالسيف إن صم سمع العدا عن المطلب الحق لا بالفم. بخوض الغمار ونزف الدم تحررت من قيدك المؤلم، وبالسيف إن صم سمع العدا عن المطلب الحق قيل بالفم. أيا سوريا طالما استعذبت بنوك المنايا فلن تهزمي، وشعبك شعب عزيز كريم سليل الإبا غير مستسلم. له عادة في قراع الخطوب وطبع عصي على المجرم، تأخر عن نيل آماله وجاء على الفارس الأيهم. ولما رأى الظلم لا ينجلي تأبى على ليله المعتم، وثار على سوط جلاده بقلب جسور وعزم كبير. يطهر بالدم أدرانه ليعلي عن عزة المسلمين، ومن دان للشر لم يرعه، ومن سالم الظلم لم يسلم. يطهر بالدم أدرانه ليعريب عن عزة المسلمين، ومن دان للشر لم يرعه، ومن سالم الظلم لم يسلم.